الحمد لله حمدا حمدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة فنبدأ بدرس جديد، واليوم الخميس 16 من رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم، أي اليهود، شرعا، يعني فرضنا وأوجبنا. قال ابن كثير: وهذا أيضا مما ضبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرضي، ولا يقيدون القرضي من النظري، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. وكتبنا عليهم، أي فرضنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أي النفس القاتلة تقتل قصاصا بالنفس المقتولة. وهذا أيضا أيها الإخوة ثابت بشريعتنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها النفس بالنفس، والثيب بالثيب، والتارك لدينه، والحديث في الصحيحين. وقد خالف هذا اليهود، فكانوا يفاضلون بين الأنفس كما تقدم. وكلمة نفس لفظ عام في الموضعين القاتل والمقتول، فهل ورد استثناء؟ ننظر. رجل قتل رجل فإنه يقتل به، رجل قتل امرأة يقتل بها، امرأة قتلت رجلا تقتل بها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. شاب مسلم قتل طفلا يقتل به، لو قتل عاقل مجنونا يقتل به. هذا العموم، لكن هل هذا العموم مخصوص؟ نقول نعم. أولا، الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل عند جماهير أهل العلم، واستدلوا بحديث رواه الترمذي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قالوا: ولأن الوالد سبب لوجود الابن. أيضا الحر لا يقتل بالعبد عند جماهير العلماء، فلو أن حرا قتل عبدا فإنه لا يقتل، والمسألة هذه سبقت في الفقه والخلاف فيها. والكافر إذا قتل مسلما فإنه لا يقتل به، لحديث علي قال له أبي جحيف: هل عندكم شيء؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. والعين بالعين، أي تفقأ بالعين إذا فقئت بغير حق. والأنف بالأنف، أي يجدع بالأنف إذا قطع ظلما. والأذن بالأذن، أي تقطع بالأذن. والسن بالسن، أي يقلع بالسن. والجروح قصاص، أي أن الجروح تؤخذ بالمقاصة، بأن يجرح الجاني العامد جرحا مثل الذي بالمجني عليه، من حيث مكان الجناية ومن حيث نسبة مساحتها في العضو. هذا إذا كان مما يمكن أن يقتص منه، بأن لا يخشى من التلف على النفس، فإن كان مما يخشى منه التلف على النفس فلا قصاص، بل فيه أرش وحكومة، وهذه كلها سبقت بالفقه بالتفصيل. وقوله قصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه، فكأن الجاني يقص أثره فيفعل به مثل ما فعل، يقص أثره، فكأن الجاني يقص أثره فيفعل به مثل ما فعل. فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به أي من عفى عما له من حق قود أو قصاص في النفس وما دونها فهو كفارة له، أي فتصدقه بما له من حق على الجاني بعفه عنه كفارة له. لمن؟ أي للمتصدق وهو المجني عليه أو وليه. هذا ظاهر الآية، يكفر الله عنه بسبب عفه من ذنوبه وخطاياه، كما قال الله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وهذا قول أكثر المفسرين. فهو كفارة له لمن؟ للمجني أو لوليه، إذا عفى عن الجاني وقال عفوت عنك، أو أولياء إذا كان قتل الأولياء قالوا عفونا عنك، فإنه يكفر عنه بسبب ذلك كثير من الذنوب والخطايا. وقيل إن الضمير في قوله له يعود به، يراد به الجاني، فيكون المعنى: فمن تصدق بحقه فعفى عن الجاني فذلك كفارة له، أي للجاني، فلا يؤخذ بجنايته في الآخرة، لأن العفو عنه يقوم مقام أخذ الحق منه. والقول الأول هو المشهور. والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية، لأنها تستر الذنب وتغطيه. قال تعالى في فضل العفو: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. هذه الآية يلخ فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: من أراد أن يأخذ حقه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الأمر الثاني الأعلى العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إنه لا يحب الظالمين، هذا الاعتداء، فأرفعها أرفعها العفو، أقل منها أن يأخذ حقه، فهذه جاءت بها الشريعة. الأمر المحرم ما هو؟ أن يعتدي. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن العفو أيها الإخوة يربي النفس على ماذا؟ على كظم الغيظ. إن العفو عزة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. إن العفو أيضا دحر للشيطان. إن العفو عن أخيك المسلم فيه تربية للنفس وكظم لها عن الغضب. إن العفو رفعة في الدنيا والآخرة. إن العفو سبب لطهارة القلب. إن العفو سبب لأن يعفو الله عنك، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأغنياء كان يداين الناس، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكان يقول لفتاة: إذا أتيت أحدا فاعفو عنه لعل الله أن يعفو عنا. فلقي الله عز وجل فقال الله: نحن أحق بالعفو منك، فعفى الله عنه. فمن عفى عفي عنه، من عفى يسر الله أمره، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة. العفو إحسان، والله يحب المحسنين. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. وكان النبي إذا جاءه أمر حث على العفو، والعفو فضله عظيم وأجره كبير، وما ارتفع من ارتفع إلا بالعفو وبطهارة القلب. أيضا العفو يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على سلامة الصدر. غالبا الذي قلبه طاهر وسليم الصدر لا يحمل غلا ولا يحمل حقدا، وأيضا يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. كل ما أراد الإنسان ما عند الله قاده ذلك إلى العفو، حينما يعلم أن الله سيجزيه أعظم الجزاء بعفوه، فإنه يعفو ويصاف ويصفح. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، حيث لم ينصفوا المظلوم من الظالم، ولم يعدلوا في الحكم، ولم يسووا بين الناس في الحكم كما أمر الله. وقد سبق الجمع بين هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا سعادة للبشرية إلا بحكم الله تبارك وتعالى. وما يعيشه العالم الآن بما يسمى بالديمقراطية أو العروبة أو غيرها، ما نراه بأم عيوننا هذه هي النتيجة: قتل ومظاهرات وقلة أمن وذهاب الخيرات، وأصبح كل يعادي الآخر، لأنه لا يحكم الناس إلا كتاب منزل، لأن كل له عقل، كل يقول أنا على صح. ما حل القضية هذه؟ أنا أقول أنا على حق، وهذا يقول أنا على حق، وهذا يقول أنا على حق، وهذا يقول أنا رأيي هو الصواب، بينما كتاب منزل من عند الله عز وجل يحكم الجميع. من فوائد الآية أن الله فرض على اليهود القصاص، ومن فوائد الآية جريان القصاص في الأعين، ومن فوائد الآية الحث على العفو عن الجاني، ومن يتذكر وما ازداد الله عبدا بعفو إلا عزة، فهو من أسباب العزة أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، ولا شك في ذلك. ثم قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقفينا أي أتبعنا. قال ابن قتيبة: وهو مأخوذ من القفا، يقال قفوت الرجل إذا صرت في أثره. وقفينا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبينه وبين موسى عدد كبير من الأنبياء، وليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ليس بينه وبين نبينا محمد نبي، فما يقال خالد بن سنان أو كذا أو كذا هذا كله ضعيف ولا يصح، وهو أحد أولي العزم من الرسل. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. يقول الرازي: السبب في أن الله أجمل ذكر الرسل ثم فصل ذكر عيسى لأن من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له، وليس كذلك عيسى، لأنه شرعه نسخ أكثر شرع موسى عليه الصلاة والسلام، وقد أتاه الله البينات: جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عيسى بن مريم ينسب إلى أمه، ولهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن يذكره كما يقول تيمية بنسبة إلى أمه بخلاف سائر الأنبياء. وفي ذلك فائدتان: إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد، والثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله. مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مصدقا للذي تقدمه وسبقه من كتابنا التوراة الذي أنزله على موسى من قبله، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل، أي وآتيناه وأنزلنا على عيسى وأعطيناه الإنجيل، وهو متمم للتوراة، لقوله بعد هذا على الإنجيل: ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ولقوله عز وجل فيما حكاه عن عيسى أنه قال لقومه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيه هدى ونور، هذه سبق شرحها، فيه هدى ونور، قال ابن كثير: هدى إلى الحق، ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، قال ابن كثير: أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا القليل. وهدى وموعظة، وهدى إلى الحق، وهو العلم النافع الذي يهدي للإيمان والحق والعدل، وفيه بيان العقائد والأحكام. وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم. الموعظة تطلق على ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب، وتطلق على ما يلين ويرقق القلوب من الأخبار والقصص المقرون بالترغيب والترهيب، وهو المراد هنا والله أعلم، لقوله قبل هذا: وهدى، والهدى فيه بيان الأحكام، ولأن أكثر ما في الإنجيل المواعظ والقصص. قال ابن عاشور: والموعظة الكلام الذي يلين القلب ويزجر عن فعل المنهيات، وموعظة للمتقين الذين يتقون الله تبارك وتعالى فيجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وخصهم بالذكر لأنهم هم المستفيدون من كتب الله، وإلا الرسل جاءوا لجميع بني إسرائيل، مثلا الأنبياء بني إسرائيل لجميع بني إسرائيل، محمد عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، والقرآن لجميع الناس، ومع ذلك يقول موعظة، وموعظة للمتقين لأنهم هم المستفيدون من ذلك. كما قال الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام منذر للجميع. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، والرسول منذر لجميع الناس، لكن لا يكون الإنذار نافعا مفيدا إلا لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وأيضا إنما خصهم بالذكر لأن من لا ينتفع بالشيء فهو كالمعدوم في حقه. ثم قال الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه. ومما فيه البشارة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الفاسقون جمع فاسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها الإفساد، ويطلق ويراد به الكفر ويراد به المعصية. الكفر كقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وقال تعالى وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين، ويطلق ويراد به ما دونه من المعاصي كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد سبق خلاف العلماء في من عني بهذه الآيات. من فوائد هذه الآيات أن عيسى آخر الأنبياء، فليس بعده نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فما يقال أن بين محمد وبين عيسى نبي أو خالد بن سنان أو كذا، هذا كله ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بيني وبينه نبي، يعني بين عيسى. نعم. ومن فوائد الآيات إثبات رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام لقوله بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه. ومن فوائد الآيات أن من ليس له أب ينسب لأمه. ومن فوائد الآيات أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. نعم. ومن فوائد الآيات أن عيسى أنزل عليه كتاب وهو الإنجيل. الكتب هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. ومن فوائد الآيات أن اتباع الوحي هدى ونور، لا شك في ذلك. وأي شيء وأي مكان لا تشرق عليه نور الرسالة فهو ملعون، ممحوق البركة. والناس حينما أعرضوا عن الوحي انظر ماذا كانت أحوالهم: خوف من الفقر، قلق، اضطراب، مشاكل، قتل، أمور لا تصلح أبدا. فلا سعادة ولا حياة إلا بالوحي. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كثير من الناس يشتكي القلق، يشتكي الخوف، يشتكي المستقبل. كنا قديما لا نعرف هذه الأمور حينما كان الناس متوكلون على الله، لا يعرفون إلا الله تبارك وتعالى. أما الآن بعد الانفتاح والناس اطلعوا على أمور وبدأوا يسمعون لهذا العلماني ولهذا الكافر ويسمعون لكل من هب ودب، أصابهم القلق وأعرضوا عن القرآن وعن الكتاب والسنة، فأصابهم من القلق والخوف والاضطراب ما هو معلوم. فمن علامات توفيق الله للعبد أن يكون قارئا للقرآن، متبعا للقرآن، يسير على هداه، كتاب والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا جاء في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ذكر صاد القرآن للذكر. لماذا سمي ذكر؟ من الأقوال التي قيلت إنه ذكر رفعة، وإنه لذكر لك ولقومك، فسمي ذكر من الأقوال التي قيلت أنه رفعة لمن تمسك به. وذكر يتذكر به الإنسان القيامة والآخرة وأخبار الأمم الماضية، فيتذكر ويتعظ ويتوب. ولذلك أوصي الجميع بحفظ القرآن والمحافظة على القرآن، خاصة في هذا الزمان الذي قل وهجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن فوائد الآيات الحث على التقوى. نعم، وجهه أنه خصصهم بالفائدة، كما قال الله عز وجل في أول البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر، هذه من أعظم فضائل التقوى. ما هي؟ قال: هدى للمتقين. هنا قاعدة مرت معنا، ما هي؟ أن الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فالله عز وجل أخبر أن القرآن هدى للمتقين، فكلما زادت تقوى الإنسان زادت هدايته بالقرآن، هدى للمتقين. فكلما زادت التقوى زادت هداية الإنسان. فمن أراد أن يهتدي بالقرآن فعليه أن يتقي الله عز وجل أكثر وأكثر فتزداد هدايته. الله أكبر، هدى للمتقين، هذه من فضائل التقوى، أنه هدى لمن؟ للمتقين. فمن اتقى الله عز وجل كان القرآن له نور وهدى. كما أن كثير من الناس لا يعتبر ولا يتعظ بالقرآن، لا يعتبر ولا يتعظ بالقرآن، لو يسمع ما يسمع. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: حرمت فهم القرآن لما قبلت الصرة من الوالي. الله أكبر، حث على التقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أتقى الناس، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وفي الحديث الثاني حديث المسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، وفي الحديث الآخر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحديث وآيات في التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وأزلفت الجنة للمتقين. هدى للمتقين. فعلى المسلم أن يجتهد بتقوى الله عز وجل، أن يجتهد أن يجالس أهل الإخلاص وأهل التقوى، وأن يدعو الله عز وجل، وأن يتضرع أن يكون من المتقين، وأن يبتعد عن الفتن، وأن يتقرب إلى المساجد ويكثر قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وأن يحرص على طلب العلم وعلى مجالس الذكر، فإن الله عز وجل يفتح على قلبه. ومن فوائد الآيات أنه يجب على أهل الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد ويحكموا الإنجيل. ومن فوائد الآيات علو، إثبات العلو لله تبارك وتعالى بما أنزل الله، بما أنزل الله، والنزول يكون من العلو. وأهل السنة يؤمنون بعلو الله تبارك وتعالى. وقد جاءت الآيات الكثيرة المتواترة والأحاديث والنصوص التي تدل على علو الله تبارك وتعالى، وقد ذكرناها وهي موجودة في شرح العقيدة الطحوية، وموجودة في كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وموجودة في كتب كثيرة ألفت فيها الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أدلة كثيرة منوعة، تنوعت أدلة القرآن على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وفق الله، نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.